فما كان من هذه البابة مما يعلقه الجهال على اختناف أنواعه من التمائم والخيوط والحروز والطلاسم، كلها من أعلام الشرك ومعالمه التي يجب إنكارها وإزالتها بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه. إذا علم أنه لا يحصل شر من ذلك أي أعظم من ما هو فيه، أو كانت للمنكر ولاية الإنكار باليد، أو يقبل الناس منه كالواقع من حذيفة رضي الله عنه، أما إن اشتمل على ضرر وشرر فإنه ينكر بالقول ويرفع أمر الواقع في ذلك إلى السلطان ابتغاء زجره وكفه عن مقارفة هذا الشرك. وإنكار الشركيات هو من أعظم أبواب إنكار المنكرات، وغلب على الناس توجه هممهم وتوقد عزائمهم على إنكار المنكرات المتعلقة بالكبائر، مع الغفلة عن إنكار المنكرات المتعلقة بالشرك، وإنكارها أولى وأعلى. ومن العرى الوثيقة في العلم معرفة مراتب الحسنات والسيئات، لأن من عرف مراتب الحسنات والسيئات أدرك ما يجب عليه فيهما. فمن يعرف مثلا أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الزنا تقوى همته وتتوجه عزيمته إلى التحذير من الشرك والنهي عنه. وتوجد اليوم في أسواق المسلمين أشياء من أمور الشرك يمر بها أكثرهم وهم لا يأبهون بها، فإذا رأوا امرأة متبرجة أو حالا تكره مما يتعلق بالنساء قويت عزائمهم على إنكار هذا المنكر، وهم محمودون على الإنكار، لكنهم حري بهم أن يجتهدوا في إنكار الشرك، لأن الشرك أعظم هضم للربوبية والألوهية، وهو ظلم يقترفه العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فالنظر التام في إنكار المنكرات هو أن يبسط المرء نظره مادا عينيه لكل ما حرمه الله وأعلاه الشرك بالله سبحانه وتعالى.